قال الله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويغفون بالغيب من مكان بعيد. قال الله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا. هذا الكلام على أهل الكفر والشرك والجحود والعناد والكفران الذين كفروا بآيات الله جل في علاه وجحدوا بها وكفروا بالرسل ولم يؤمنوا بربهم. قال الله تعالى: ولو ترى. وهذا أيضا أمر تعجيب لمساحة لهم، وفيه ما فيه من الإرجاف والإرعاب لقلوبهم على ما ينتظرهم من العذاب الأليم. ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان قريب. الفزع هنا اختلف فيه العلماء، وزمان الفزع أيضا اختلف فيه العلماء. قالوا الفزع الأكبر هنا هو حين البعث من القبور، حين تمطر السماء مطرا كالطل ويأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح إلى الأجساد فيقومون جميعا حفاة عراة غرلة مهرولين مسرعين إلى رب العالمين، ينتاب الجميع الفزع هنا. لا سيما وأن في عرصات القيامة أهوال ثم أهوال متراكبة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقيل الفزع هنا عند ظهور العذاب في الدنيا كبدر، عندما أراهم الله جل في علاه العذاب الأليم. قال الله تعالى: السلام عليكم أستاذ أحمد يا حبيبي، أنا قلت أنا قلتهم يكلموك بس هم بيقولوا دي مشكلة ممكن تتحل الآن، ليها ما فيش حد عارف يكتب في المكسر. لا ما لا لا لا لا لا لا، بس هو عمال كان واخده عشان يعمل الامر كده بس مش فيه، لانه بيقولوا لي في اكتر من مكسر في نفس الامر، يعني المساله فيها مشكله عامه اعتقد. طيب ماشي ماشي ماشي ماشي صح. أعتذر عفوا. وقيل في العذاب في الدنيا على ما أوقع الله جل في علاه بهم العذاب، كما أن الله جل أراهم العذاب يوم بدر، حين قال الله جل في علاه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. حين قتلوا جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم في قليب بدر وهو يقول: إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان بعيد. طبعا فلا فوت يعني لا أحد يفوت على الله جل في علاه، لا أحد يفوت على الله جل في علاه، إن الله يجمع الجميع. ويبعث الجميع سبحانه جل في علا. قام رجل وقال لأولاده: كيف كنت لكم؟ قال: نعم الأب. قال: فإني قد فعلت كذا وكذا. ثم قال: فإن أنا مت فاسحقوني ثم ذروني وألقوني في البحر. فجعله شطره في البر وشطره في البحر، فأمر الله البر أن يأتي بما فيه وأمر البحر أن يأتي بما فيه، فجمعه الله جل في علاه. قال: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك. فغفر له. الغرض المقصود لا فوت، لا أحد يفوت الله جل في علاه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانه جل في علاه. قال: وأخذوا من مكان قريب. حق أن يقال أينما كانوا فهو من الله قريب. إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولو ترى فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد. وأن لهم التناوش من مكان بعيد المعنى هنا أن لهم التناوش من مكان بعيد، هم يحاولون محاولات للرجوع إلى الدنيا لتناول الإيمان والانقياد لربنا الرحمن، وأن لهم ذلك. وهذا قد ظهر عندما بين الله لنا، قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله يحشر رجلا من أهل النيران فأقول: لو كان لك ما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض من ذهب أو فضة أكنت مفتديا به؟ قال: اللهم نعم. قال: طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت بصلب أبيك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فيتمنى العود إلى الدنيا، فالجميع يتمنون العود إلى الدنيا، وهم يتناوشون من أجل ذلك لتناول الإيمان الذي كان قريبا منهم في الدنيا وهو أبعد ما يكون منهم في الآخرة. كان الله كلمة قالها أن من مات لا يرجع إلى الدنيا مرة ثانية، وأن من ظهر له الغيب وصار شهادة فلا ينفعه إيمانه. فقال الله: في الدنيا إذا ظهرت العلامات الكبرى لا ينفع الإيمان. كما قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: وقالوا آمنا به. اختلف العلماء في قول وقالوا آمنا به، الضمير عائد على إيش؟ الضمير عائد آمنا بالله لأنهم كفروا بالله، حقا كفروا، وإن أقروا بأنه الخالق الرازق المدبر. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، فكفروا بالله. وقيل الضمير عائد على القرآن، وأنهم كفروا بالقرآن أرادوا الإيمان به. وقيل الضمير عائد على الرسول عدنان صلى الله عليه وسلم لأنهم كفروا برسالته. والحق أنه لا مخالفة، لا مخالفة أن يكون قد كفروا بالله، الضمير عائد على الله وعلى القرآن وعلى الإسلام وعلى النبي عدنان، فكفرهم بالرسول كفر بالله، كفرهم بالقرآن كفر بالله. قال الله تعالى وأن لهم كيف لهم وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وقد كفروا به يعني كفروا بالقرآن وكفروا بالرحمن وكفروا أيضا بالرسول العدنان. وقد كفروا به من قبل يعني في الدنيا جاءهم الرسول وقال أنا النذير العريان وصار بشيرا نذيرا وكان رحمة لهم، لكنهم جحدوا وعاندوا وكفروا بالله وبرسله. قال ويقذفون بالغيب من مكان، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يقذفون بالغيب يعني بالظن، هنا المقصود بالغيب هنا بالظن، من مكان بعيد وهو بعدهم عن العلم بما يقولون، يحسبون أن الله تعالى سيردهم للدنيا مرة ثانية وتعطى لهم الفرص التي أعطيت وأمهلوا وأقام الله عليهم الحجج والبراهين ورحمهم وأنزل عليهم الكتب وأرسل لهم الرسل ومع ذلك جحدوا. ويقذفون ويرمون بالغيب بالظن أنه لا بعث ولا نشور وأنه لا قيامة ولا حساب، ما هي إلا الحياة الدنيا فقط. ولذلك قال الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، إذن قال ويقذفون بالغيب من مكان بعيد بعضهم عن العلم، وقد تكلموا بالخرص والتخمين وقالوا بأنهم إذا صاروا ترابا لا يبعثون، وأيضا كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الرسالات وكفروا بتوحيد الله جل في علاه. قال يقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشعاعهم من قبل، أي منع هؤلاء الكفار مما يشتهون. قال ابن عباس والذي كانوا يشتهونه الرجوع إلى الدنيا فمنعوا من ذلك، وقيل منعوا من الشهوات التي هي لهم ملهات في هذه الحياة، المال والأهل والولد والجاه والسلطان. وقيل وحيل بينهم وبين ما يشتهون الإيمان، لأنهم علموا أنه بالكفران ففيها النيران ولا نجاة إلا بالإيمان، فمنعهم الله من ذلك. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. نعم يا سيد حبيبي. هم عامة سامحونا، هو هذا ليس منا، من المكسر نفسه يعني. طبعا أرادوا شافوا ان الناس والله الحمد مستخدمين، والحمد لله عندنا الأمر نستخدمه، فهم اشترطوا على فتح الشات والكتابة أموال يعني، فقلت الأخ إن شاء الله يشوف الأمر كيف ينتهي وسنعالجه إن شاء الله، جزاكم الله خير. قال الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين الدنيا، حيل بينهم وبين الرجوع، حيل بينهم وبين ما يشتهون من المال والولد والجاه والسلطان. هناك تقريع وتوبيخ وذلة ومهانة وحقارة، وأيضا فيها ما فيها من العذاب والنكال، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. نعم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وبينهم وبين الإيمان، فإن الله ختم على قلوبهم لجحودهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى حكينا نوح أنه قال للقوم وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، انتهى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وحيل بينهم وبين ما يشتهون الرجوع إلى الدنيا، الرجوع إلى الدنيا بعدما وجدوا الغيب شهادة، طلب الرجوع للدنيا والانقياد والانصياع، فليس لهم ذلك. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون التوبة، كالمبتدع يحال بينه وبين التوبة إن بقي على بدعته، وكذلك المنافق لم يكن مع المؤمنين. كما فعل في أشياعهم، قرأ ابن مسعود وابن كعب ومران كما فعل بأشياعهم، والقراءة المشهورة كما فعل بأشياعهم من قبل، يعني من كان على سيرهم من الكفر والجحود والنكران والعصيان حال الله بينهم وبين ما يشتهون. كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، فإنهم كانوا في شك، وهذا للتعليل، كانوا في شك من العذاب، وكانوا في شك من الميعاد ومن البعث والنشور. جعلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الريب وعلى الشك، فلم يؤمنوا به ولم يؤمنوا برسالته، وأنكروا البعث والنشور، وكانوا في شك منه، لذلك قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وضربوا الأمثلة، قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، سبحانه جل في علاه. قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. هو أقرب أن يكون في أمر الدنيا بالتوبة والأوبة والطاعة والانقياد والإيمان، قد جعل الله على قلوبهم الأقفاس فلا يستطيعون الرجوع ولا التوبة ولا الأوبة، وذلك بفعلهم هم الذين قد استجلبوا على أنفسهم ذلك، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. قال الله تعالى وأضى الله على علم، قال الله تعالى فأما ثمود فاستحبوا العمى على الهدى، الحمد لله عند الله تعالى كل خير. جزاكم الله خير. طيب بقى ان شاء الله الله يجعلك دائما اخوك بالليل بقى، طيب عشان ننجز المساله، بس اديني تليفون قبلها. طب الحمد لله الحمد لله، ربنا يجعلنا في احسن حالاتك يا رب. الله يرضى عنك. الله يجعلنا في احسن حالاتك. ماشي حاضر سافل. وانا كل طلبه العلم هم يشكروا لك بقى بصراحه، انه الاستاذ احمد هو يعني اللي ساعي حسيت لفتح هذا الباب، فيعني ارجو منكم الدعاء له. أو خلال طلبة العلم لا يقصرون. جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. ماشي. الحمد لله تم نعمته الصالحات، الحمد لله، جزاكم الله خير. هنا في قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، وعلى المرء أن يتقي الله ربه وأن يسارع وأن يبادر في الانقياد لله، وأن لا يعترض بخرص وتخمين، وألا يعارض ما جاء عن النص أو ما جاء النص عن رب العالمين، لأن الجزاء قد يكون ختم القلوب والقفل عليه، فلا يعقل ولا يؤمن ولا يختم له بالصالحات. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين واختم لنا بالصالحات، ونعوذ بالله من الخزلان، ونعوذ بالله من الكفران، ونعوذ بالله من الجحود والعصيان، ونعوذ بالله من النكران، ونحمد الله على النعمة فلله الحمد والمنة، ونسأل الله وحده أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت. وهذه الآيات الخاتمات في سورة سبأ تبين لنا كيف يكون حال الذين كفروا وجحدوا بآيات الله جل وعلا، علمهم فيه من نكران وجحود وعصيان وكفران، بأن الله جل في علا لا يختم لهم بالصالحات. أنت ترى كثير من كان يتمنى أن يختم له بلا إله إلا الله، يختم له بالموسيقى، يختم له بالشيكات، يختم له بخاتمة السوء، حتى موت الفجأة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، لأنه لا يستدرك المرء في موت الفجأة. نعوذ بالله من موت الفجأة. نسأل الله في علاه أن يختم لنا بلا إله إلا الله على ما يرضيه سبحانه وجل في علاه. وأن خاتمة المرء تكون على وتيرته وسيرته، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء ختم عليه بعث عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحيا لله وأن يموت لله وأن يموت على لا إله إلا الله، وإذا بعث بكرامة على نصر الدين الله جل وعلا. ونسأل الله أن ينجينا جميعا من عذابه ومن عقابه، وأن يجعلنا من السعداء جميعا ومن الشهداء. اللهم أمين يا رب العالمين. فوائد المصنبطة. الفائدة الأولى: لا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه. الفائدة الأولى: لا منجا ولا ملجا من الله إلا إليه. الفائدة الثانية: من ماشى على شيء من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه. صحة القياس، صحة القياس كما فعل بأشعيم وما يمنى الظالمين ببعيد. وبهذا يكون قد ختم الله لنا هذه السورة العظيمة، سورة سبأ، ولله الحمد منه يا رب.